الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته ور الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، حيا الله الأخوة جميعا. وهذه المجالس التي بدأنا بها بفضل الله عز وجل في الآونة الأخيرة لأجل الرد على أبرز الشبهات التي يستدل بها أهل الضلال وأهل البدع المحرفين لدين الله عز وجل، المغيرين العلم، المنتقصين من الموحدين والطاعنين فيهم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: التطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم أو أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. إذن بين شيخ الإسلام رحمه الله أن فساد القلوب أعظم من ماذا؟ من الفساد الذي يحل في ديار المسلمين، وأن تمكن علماء السوء ودعاة الضلالة من فساد القلوب أعظم من أن يستولي أهل الحرب على ديار المسلمين ويفسدوا فيها، لأن فساد القلوب يلزم منه فساد العقيدة أيضا، فساد الاعتقاد. وقال الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى في تكفير هؤلاء علماء السوء وأمثالهم، قال: وينبغي استنقاص المحرفين من العلماء والمغيرين العلم والمذلين له والبائعين له بثمن بخس من عوض الدنيا وشهواتها، ومقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم، سواء إن كانوا متأولين أو متعمدين. ولا يكفر منتقصهم ولا يفسق، بل هو مثاب عليه، خصوصا إذا قصد التنفير عما هم عليه وإظهار الدين والقيام به. قال ذلك الإمام ابن العطار في كتابه الاعتقاد الخالص في الشك والانتقاد. وهذا كلام وجيه جدا من الإمام رحمه الله، يبين في هذا الكلام جواز تكفير علماء السوء الذين يغيرون دين الله ويبدلون العلم ويحاربون شرعة الله. وبين أن من كفر هؤلاء لا يكون آثما ولا مذنبا، ولا يقال بأنه فاسق، بل هو مثاب مأجور. كنا أخذنا معكم في الدرس الماضي الفرق بين الإعانة والاستعانة، وذكرنا الفروقات بين الإعانة والاستعانة. نأخذ أو نذكر أبرز ما أخذناه ملخصا في الدرس الأخير. ذكرنا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو يذكر أقوال المذاهب، أقوال أئمة المذاهب رحمهم الله، في هل يجوز لأهل للدولة المسلمة العادلة أن تستعين بأهل الحرب والذمة على أهل البغي. ذكرنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله لا يجيز، والإمام أبو حنيفة يجيز ذلك. ثم الإمام ابن حزم رحمه الله أجاز في مسألة ولم يجز في صورة، أجاز في صورة، وهذه الصورة إذا اضطر أهل العدل، إذا كانوا أوشكوا على كما قال رحمه الله: هذا عندنا ما دام في أهل العدل منعة فإن أشرفوا على الهلكة. يعني كانوا على وشك الانهزام أو على وشك الهلاك، فإنه يجوز لهم أن يستعينوا بأهل الحرب على هؤلاء البغاة، ولكن بشرط أن يتيقنوا بأن أهل الحرب لن يؤذوا المسلمين ولا أموالهم. وذكر دليلا على ذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ذكر هذا الدليل على جواز الاستعانة بأهل الحرب والذمة عند الضرورة. ثم أيضا قلنا أنه يجوز للإمام إذا كان يعني على قول من أجاز، إذا كان يجوز الاستعانة بالكافر على أهل البغي أو على الخوارج، قلنا من باب أولى أيضا على قول من أجاز الاستعانة بأهل الحرب والذمة على البغاة والخوارج، فمن باب أولى يجوز للإمام أن يستعين بالبغاة أو يستعين بالخوارج على الخوارج أو بالبغاة على البغاة. هذا من باب قياس الأولى. نعم، والآن سنشرع بإذن الله عز وجل ذكر أقوال المذاهب، ذكر أقوال مذاهب المسلمين من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة في هذه المسألة، سنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا حول الصورة الأولى، وهذه الصورة: هل يجوز الاستعانة بالكافر ضد الكافر؟ الآن نذكر أقوال الأحناف رحمهم الله. نبدأ بكلام الإمام السرخسي، وهو من أئمة الأحناف، قال في كتابه المبسوط: وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب، قال: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر الغالب. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله. شوف، قيد: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر الغالب، لأن قتالهم بهذه الصفة لإعزاز الدين والاستعانة عليهم بأهل الشرك كالاستعانة بالكلاب. انظر كيف وصف الإمام السرخسي رحمه الله نقلا عن الإمام أبو حنيفة بأنه يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بالمشركين في قتالها ضد المشركين، ضد الكافرين أهل الحرب، أي هم الكفار المشركون. وشبه وأجاز ذلك بقيد واحد، وهذا القيد أن يكون حكم الله هو الغالب، بحيث أن من استعنا بهم يتحاكمون إلى كتابنا، إلى شرعتنا، ولا نتحاكم إليهم، إنما هم نلزمهم بهذا القيد وبهذا الشرط، أنه إذا حصل التنازع والاختلاف نرد هذا التنازع وهذا الاختلاف إلى أين؟ نرده إلى كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القيد لا بد أن نذكره. أما الآن لو جئنا نضع هذا القيد على أرض الواقع، بما أن المرجئة تقول أن حكامنا استعانوا، وها قلنا هذا كذب، بل هم أعانوا ولم يستعينوا، فلو قلنا أنهم استعانوا فحكم من يجري؟ لا شك أن حكم أمريكا يجري على هؤلاء، حكم الأمم المتحدة، وحتى حكامكم أنفسهم لا يطبقون شرع الله، حتى لو كان حكم حكامكم أو قوانينهم أو أنظمتهم ستجري على أمريكا، فإن قوانينهم ليست قوانين الله عز وجل، وليست قواعد الله، وليست أحكام الله، إنما هي قوانين وضعية. نعم، ثم شبه الإمام السرخسي رحمه الله هؤلاء الذين استعنا بهم كالكلاب، قال: والاستعانة عليهم بأهل الشرك كالاستعانة بالكلاب. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا ينبغي للمسلمين الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب، فإن كان كذلك واحتيج إليهم فلا بأس بذلك. إذن يجوز لنا أن نستعين متى؟ إذا احتجنا الاستعانة إليهم، بحيث أن الدولة المسلمة قد دخلت في حرب، مثلا الدولة المسلمة دخلت في حرب مع أمريكا ومع أوروبا، ولم تكن للدولة هذه الإسلامية القدرة على أن ترد عدوان أمريكا أو ترد عدوان الأوروبيين عن نفسها وعن رعاياها، فجاز لها أن تستعين على سبيل المثال بروسيا أو الصين لدفع شر أمريكا والأوروبيين، ولكن بشرط إذا احتجنا، وأن يكون هؤلاء الروس أو الصينيين إذا استعنا بهم يتحاكمون إلى شرعنا، ويكون حكمنا هو الغالب في الحرب وليس حكمهم. ثم قال: وذلك لأن حكم الكفر إذا كان هو الغالب فالقهر والغلبة إذا حصلا كان حكم الكفر هو الظاهر، فصار ذلك قتالا لإظهار حكم الكفر، ولا يجوز للمسلم القتال على إظهار حكم الكفر، وإنما يجوز للمسلمين القتال لإظهار دين الإسلام ولتكون كلمة الله العليا، فلذلك لم يجز للمسلمين أن يقاتلوا مع الكفار. إذا هنا بين الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أنه إذا دخلنا أو استعنا بالكفار لحرب الكفار والمشركين وكان حكمهم هو الغالب، فهنا كان المسلم الحاصل من هذه الاستعانة وهذا القتال أننا سعينا إلى إظهار كلمة الكفر وحكم الكفر، لأنه إذا حصل الانتصار ودخلنا هذه القرية أو هذه المدينة فإن حكم الكفر هو سيكون الغالب، ولا يجوز هذا للمسلم، بل على المسلم أن يقاتل تكون كلمة الله العليا. وأما إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر فإنما جازت الاستعانة بالكفار، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مجيء أبي سفيان مع الأحزاب خرج إلى يهود بني قريظة وقال لهم إما قاتلتم معنا وإما عرتمونا سلاحكم. وقال أيضا رحمه الله وقد كان عيينة بن حصن في آخرين من مشركين العرب يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم النبي عطايا جزيلة تأليفا لهم على الإسلام، ويدل يعني الآن يأتي بأدلة على جواز الاستعانة بالكفار لحرب الكفار، ويدل على أن عيينة قد كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، أنه قال يوم الطائف ما جئت لأنصر محمدا وإنما جئت لأصيب جارية من ثقيب فأستوردها فإنهم قوم نكر. وقد كان المنافقون أيضا، هذا دليل آخر، ذكر الدليل الأول على جواز الاستعانة بالكافر ضد الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قريظة. طبعا لا بد أن هذه الأحاديث تراجع من حيث السند، وأيضا أنا ما راجعتها لكن إن شاء الله سنحاول مراجعتها في الدرس القادم، فاتني هذا الأمر. وأيضا ذكر أن عيينة بن حصن أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعيينة بن حصن في قتال المشركين، وأيضا ذكر دليلا ثالثا قال وقد كان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، منهم عبد الله أبي بن سلول وأصحابه وهم كفار، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقهم وكفرهم ولم يمنعهم من القتال معه، إذ كانت غلبتهم حينئذ توجب إظهار حكم الإسلام. قال ذلك الإمام أبو جعفر في شرح مختصر الطحاوي للجصاص. إذن ماذا نفهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعان باليهود أو استعان بعيينة بن حصن أو بالمنافقين إذا حصل النصر إنما هذا النصر يوجب رفع كلمة الإسلام، فبالأخير هؤلاء الكفار ساعدونا في انتصار الإسلام والمسلمين وفي ظهور حكم المسلمين، هذا معنى كلام الإمام أبو جعفر. أما الشافعية فقد قال الإمام الشافعي على رأسه الإمام الشافعي قال ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين، وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين. إذن هنا أيضا شرط الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر، وفي أرض الواقع حينما تقول المرجئة أن حكوماتنا استعانت بدول الكفر، فلو قلنا على صحة هذا الفرضية إلا أن حكم أمريكا هو الجاري على حكامكم، وحكامكم أنفسكم لا يطبقون شرع الله. قال الماوردي رحمه الله وهو يعلق على كلام الشافعي، الماوردي من أئمة الشافعية، وهو كما قال يجوز للإمام أن يستعين المشركين على قتال المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان في بعض حروبه بيهود بني قينقاع واستعار من صفوان بني أمية عام الفتح 70 درعا وشهد معه حنينا وهو على شركه، وسمع أبا سفيان يقول غلبت هوزان وقتل محمد. طبعا استعانة بصفوان هذا الحديث في كلام ولا يصح، فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم على المشركين وإن لم يجوز الاستعانة بهم على أهل البغي فهي معتبرة بثلاثة شروط. إذن الآن الإمام الماوردي يقول يجوز للجماعة المسلمة أو الدولة المسلمة أن تستعين بالمشركين على المشركين، أما الاستعانة بالمشركين على أهل البغي قال هذا يجوز بثلاثة شروط، أحدها أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة، يعني أن هؤلاء الذين نستعين بهم لا يبالغون في أذى أهل الذمة، أهل البغي إذا ظهرنا عليهم. ثانيا أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين لم يضعف المسلمون عن جميعهم. يعني الآن في الشرط الأول لو حققناه في أرض الواقع، هؤلاء أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا هم نياتهم سيئة تجاه المسلمين، وهم يسعون إلى قتل المسلمين الموحدين الذين يتمسكون بأحكام القرآن والسنة ويريدون دولة إسلامية، فهذا الشرط لم ينطبق. ثانيا قال الإمام الماوردي أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين، يعني أن هؤلاء أهل البغي إذا انضموا للمشركين لم يضعف المسلمين عن جميعهم، المسلمون عن جميعهم، يعني لا يصيب المسلمين ضعف. والثالث أن يؤمن غدرهم وتخذيلهم. والآن لو جئنا إلى أرض الواقع، هؤلاء الكفار في زماننا هم أهل غدر وخيانة ولا يريدون بالمسلمين خيرا. فقال الإمام الماوردي فإذا استكملت فيهم هذه الشروط استعان بهم، قال ذلك في الحاوي الكبير. قال الإمام السرخسي رحمه الله أيضا ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبانا ومشاة إلى خيبر ينظرون لمن تكون الدبرة فيصيبون من الغنائم، حتى خرج أبو سفيان في إثر العسكري. قال كلاما طويلا رحمه الله بأنه يجوز الاستعانة بالمشركين على المشركين، ثم قال في حال أن يكون الحكم للإسلام، وإنما لم يفرق بينهما لأنهما كان في أحكام المسلمين. والموجب للفرقة تباين الدارين حقيقة وحكما، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين. وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة. إذن هذا الكلام له مشابه لما ذكرناه قبل قليل. قال الإمام الجويني وهو من الشافعية أيضا للإمام أن يستعين بطائفة من الكفار على مقاتلة طائفة إذا علم أنهم لو غدروا وانحازوا إلى الكفار لكان للمسلمين استقلال بمقاومتهم. إذن للإمام للخليفة المسلمين أن يستعين بالكفار على قتال طائفة، على قتال طائفة أخرى كافرة، ولكن في حال نعلم أن هؤلاء الذين خرجوا معنا واستعنا بهم لو غدروا بنا لنا القدرة على ردهم. أما إذا لم يكن لنا القدرة على رد من استعنا بهم في حال غدروا بنا لا يجوز. يعني الآن لو أن مثلا هذه الحكومات العربية التي تدعي بأنها إسلامية حينما استعانت، لو قلنا على فرضية صحة هذا الادعاء، استعانت بروسيا وأمريكا أو الصين فعلى قتال المسلمين ما يسمونهم بالخوارج، فبعد أن استعانوا بهم على قتال المسلمين الموحدين غادرت روسيا وغادرت أمريكا، هل هذه الحكومات قادرة على الاستقلال بمقاومة هؤلاء، يعني على رد عدوان أمريكا وروسيا؟ لا شك لا يستطيعون، لن يقدروا إطلاقا، وهذا معلوم. إذن إذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يجوز. يعني على كلام الفقهاء، يعني كلام هؤلاء أهل البدع والضلال من أدعياء العلم لا يصح إطلاقا. لو أنزلنا كلامهم وفتاويهم على ميزان الفقهاء فهي باطلة. ثم قال الإمام الجويني ثم جوز أئمتنا الاستعانة بالمشركين على التفصيل المقدم، ولم يجوز استصحاب المخدر قط. لا يجوز أن المسلم يستصحب أي يخرج معه إلى الحرب والقتال كافر مخدر، فإن قد نظن ظنا ظاهرا أن الكفار يذبون عن مساكنهم في الإسلام وديارهم، فإذا كانوا تحت قهرنا على ما فصلنا لم يمتنع الاستعانة بهم، وأما المخدر فلا خير فيه وهو ضرر كله. يعني نحن حينما نخرج هؤلاء أهل الذمة الذين يعيشون في دار الإسلام للقتال معنا في الحرب مع الكفار ضد الكفار والمشركين، لأن هؤلاء الكفار يخرجون معنا لأجل أن يدافعوا عن مساكنهم في الإسلام، يجري أن يدافعوا عن مساكنهم وديارهم التي هي في الإسلام. فإذا كانوا تحت قهرنا، يعني إذا كان هؤلاء أهل الذمة تحت سلطان المسلمين وحكم المسلمين وبطش المسلمين، فلا بأس في الاستعانة بهم. أما اليوم حكوماتنا ودولنا وشرطنا وجيوشنا واستخباراتنا تحت أمر أمريكا والغرب، فأين وجه الشبه بين ما تقولونه وبين أقوال الفقهاء رحمهم الله؟ هذا ذكره الإمام الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب. نعم، قال أيضا رحمه الله في كلام له: وأما الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين فهي جائزة على الجملة. وفي تفصيلها كلام، الآن ذكرنا أيضا هذا يجوز الاستعانة بالمشرك على المشرك، لكن بتفصيل أن يكون حكم الله والغالب، أن يكون للضرورة أن يؤمن غدرهم. نعم، قال أيضا الإمام ابن المنذر وهو من أئمة الشافعية قال: لا يستعان بهم أي بالمشركين لحديث أبي حميد وحديث عائشة، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. إذن الإمام ابن المنذر يقول: كل حديث استدل به من أجاز الاستعانة بالمشركين على المشركين إنما هذا الحديث فيه كلام لا يصح. وهذا كلام يعني صحيح للإمام ابن المنذر رحمه الله، قال ذلك في الإشراف على مذاهب العلماء. نعم، أيضا قال الإمام محمد بن أحمد الدسوقي، وهذا الإمام هو من أئمة المالكية. الآن انتهينا من أقوال الأحناف وأقوال الشافعية، الآن نأتي إلى أقوال أئمة المالكية. إذن الأحناف أجازوا أن يكون في حال إذا كان حكم الله هو الظاهر وإذا احتجنا. الشافعية لم يجيزوا إلا عند الضرورة. الإمام يعني إلا عند الضرورة، إذا كان في ضرورة، وأيضا إذا آمنا غدر هؤلاء الكفار، وإن غدروا بنا نحن باستطاعتنا أن نرد غدرهم. أما المالكية، ماذا قالت المالكية؟ قالت المالكية، فقهاء المالكية: حرم علينا استعانة بمشرك. الآن هو الإمام محمد بن أحمد الدسوقي ينقل كلام الإمام مالك في هذه المسألة، قال: فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد إلا لخدمة منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن. يعني الآن المالكية قالوا بحرمة الاستعانة بالمشرك على المشرك، قالوا لا يجوز للمسلم أن يستعين بمشرك على المشرك على مشرك إلا إذا هو خرج من نفسه. إذا هو خرج من نفسه فهذا لا بأس من الاستعانة به، إذا هو خرج من نفسه، وكذلك إذا لخدمة يعني إذا خرج لخدمة أو للخياطة أو ما شابه. أيضا قال الإمام محمد بن رشد: وقع هذا الحديث في كتاب الجهاد من المدونة، المدونة الإمام مالك، وأخذ به مالك وأصحابه، فلم يجيزوا للإمام أن يستعينوا بالكفار على قتال العدو، ولا أن يأذن لهم في الغزو مع المسلمين ولا منفردين أيضا، لأنه وجه من العون، ولأنهم يستبيحون فيه ما لا يجوز في الغزو على ما قاله أصبغ في نوازله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن أستعين بمشرك. ولما روي من أن الأنصار قالوا يوم بدر: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيهم. وهو نص قول ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الجهاد، قال: لا أحب للإمام أن يأذن لهم بالغزو، أي للمشركين، ودليل على أنهم إن لم يستأذنوا لم يجب عليهم أن يمنعهم. إذن المالكية لم يجيزوا الاستعانة، حتى الإمام مالك لم يجز الاستعانة، حتى استصحابهم لم يجز الإمام مالك رحمه الله الاستعانة بالكافر ضد الكافر، الاستعانة بالكافر على حرب الكفار والمشركين على حرب المشركين. ثم قال أيضا الإمام ابن رشد: وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه أجاز الاستعانة بها للكتاب دون من سواهم من المشركين عبرة الأوثان والمجوس. يعني الآن حتى هؤلاء المرجئة أجازوا الاستعانة بالروافض على قتال الخوارج. يعني الآن لو أتينا إلى أرض الواقع، شر من أخطر وضرر من أعظم؟ ضرر الروافض من الخوارج، لو قلنا بأننا خوارج لا شك أن ضرر الروافض أخطر بكثير وأعظم بكثير من ضرر الخوارج. الروافض عندهم شركيات وكفريات لا تعد ولا تحصى. نعم، إذن الإمام أبو حنيفة أجاز الاستعانة بأهل الكتاب فقط، لم يجز الاستعانة بعبدة الأوثان أو المجوس، لا. وصح الآثار على ذلك، يعني الإمام أبو حنيفة صح الآثار الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببني قينقاع في على بني قريظة، واستعان أيضا باليهود وبدرع بصفان أيضا. صح هذه الآثار، والإمام ابن المنذر قال هذه الآثار ضعيفة. قال الإمام أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس على الإمام أن يستعين بالمشركين. أو نكمل كلام الإمام، فاتني هذا الموضع. وإنما لم يستعن رسول الله بحلفاء الأنصار من يهود للحلف الذي كان بينهم وبين عبد الله وبين ابن المنافق، لأنهم خرجوا بذلك من حكم أهل الكتاب. ثم ذكر، وقد ذكر أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس على الإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك، وهو دليل قوله لا حاجة لنا فيهم. إذن الآن يذكرون قولا عن الإمام مالك أنه أجاز الاستعانة بالمشرك في قتال المشركين إذا احتجنا، نعم. قال ذلك الإمام ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل. أيضا جاء في كتاب المالكية لمحمد بن أحمد عليش، وهو من أئمة المالكية، قال يفسر كلام الإمام مالك: حرم علينا استعانة بمشرك أي كافر في الصف والزحف، فإن خرج من تلقاء نفسه فلا يمنع على المعتمد. وقال أصبغ، يعني إذا هو خرج من نفسه لا نمنعه، أما نحن نقول له تعال قاتل معنا، هذا لا يجوز على مذهب الإمام مالك. وقال أصبغ: يمنع أشد المنع، يمنع، لا يجوز أن نستعين به أبدا. ودليل الأول، يعني الدليل على ذلك، غزو صفان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين والطائفة قبل إسلامه، عج وفيه شيء لعل الكلام غير واضح عندي، قال لعل أن صفوان كان من المؤلفة قلوبهم، فيحتمل أنه أجازه للتألف، يعني أن صفوان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز خروج صفوان. يعني أين الدليل بأنه إذا خرج الكافر من نفسه لا نرده؟ أين الدليل؟ يعني المالكية قالوا في صورتين: نحن لا نقول للمشرك تعال قاتل معنا، أو تفضل نستعين بك لقتال المشركين، هذا لا يجوز عند المالكية. أما إذا هو خرج من نفسه جاز ذلك. أين الدليل؟ قالوا لأن صفوان خرج والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. وأيضا يدل لأصبغ، يعني كلام الإمام أصبغ، الإمام أصبغ قال وهو من المالكية، قال حتى لو خرج من نفسه لا يسمح له بذلك. أين الدليل؟ الدليل الصحيح ما رواه إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك المشرك: ارجع فلن أستعين بمشرك، قاله ليهودي خرج من غير طلب. وقيل، والحديث أيضا روي بأنه كان هذا مشركا. نعم. أيضا الإمام ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية قال: فإن مالكا قال: لم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: ولا أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدما، يكونوا خدم. وقال الشافعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب عليهم، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. إذن عندنا ماذا؟ عندنا الشافعية والأحناف أجازوا الاستعانة بالمشركين على الشروط التي ذكروها. المالكية حرموا الاستعانة بالمشركين. نعم، قال ذلك الإمام ابن عبد البر. أيضا من أئمة المالكية، الآن هذا آخر كلام ننقله من مذهب الإمام مالك، ثم ننتقل إلى مذهب الحنابلة ونختم بمذهب الحنابلة إن شاء الله، مذهب أصحابنا. قال الإمام اللخمي أبو الحسن وهو من أئمة المالكية: الاستعانة بالكافر في قتال العدو ممنوعة، لقول الله عز وجل: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، فمنع الانتصار بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استعان به: إنا لا نستعين بمشركين. وأجاز مالك أن يستعان بهم في الخدمة أو صنعة، يعني كأن يكون خياطا، كأن يكون طبيبا، يعني يقدم خدمة، هذا يجوز. وأجاز ابن حبيب أن يستعان بهم في هدم الحصن، يعني أو على سبيل المثال في هدم الحصن أو حفر الخنادق يقاس على ذلك، ورمي المنجنيق. إذا كان عندهم خبرة يستعينوا بالكفار في هذه الأفعال فقط، هذه الأعمال المعينة، وأن يستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية. نعم. الآن المالكية المشهور من مذهب الإمام مالك يحرمون الاستعانة بالكافر على الكافر، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما الشافعية والأحناف أجازوا بشروطهم، سنذكر الشروط الآن مرة أخرى حتى من باب عدم النسيان. أما الحنابلة، الحنابلة أيضا قالوا بمثل ما قال به أصحاب الإمام مالك رحمه الله. ذكر الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني وهو من أئمة الحنابلة قال: ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال ابن المنذر، الآن هو يذكر كلام الفقهاء، قال: ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية. ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى، وهو ووجه الأول. يعني الآن الإمام ابن قدامة ينقل أقوال الفقهاء وينقل أنه من العلماء من أجاز ومنهم من منع، وأيضا روي عن أحمد أنه أجاز عند الحاجة يعني، والدليل على ذلك خبر صفوان، وقلنا خبر صفوان لا يصح. نعم. ولكن جواز الاستعانة عند الحنابلة يعني من أجاز منهم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر، أن يكون هذا المشرك حسن الرأي، لا يكون خائنا أو معروفا بالغدر، لا يجوز. يقول الإمام ابن قدامة: إذا كان المؤمن معروفا بالتقدير أو التضبيط أو الإرجاف، بحيث لو خرج مع جيش المسلمين يخذلهم، ينشر بينهم الرعب والخوف والجبن، هذا يمنع الاستعانة به، فكيف بالكافر؟ فالكافر أولى إذا كان كذلك. نعم. أيضا قال الإمام المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة. إذن هذا هو الصحيح مذهب الإمام أحمد. أيضا هذا هو أقوال الفقهاء رحمهم الله في مسألة الاستعانة بالكافر على الكافر. إذا ماذا نستلخص الأقوال؟ أقوال المذاهب الأربعة: الأحناف والشافعية أجازوا الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين، وشروطهم كالتالي: أولا، أن يكون حكم الإسلام هو الغالب. ثانيا، أن نحتاج إليهم أي عند الضرورة. ثالثا، أن نأمن غدرهم وخيانتهم، بحيث لو غدروا بنا أي هذه الطائفة التي استعنا بها على حرب المشركين، لنا القدرة على رد عدوانهم وكبح جماحهم. واضح؟ هذه. وكذلك أن يكونوا حسن الرأي في المسلمين. بهذه الشروط الثقيلة أجازت الشافعية والأحناف الاستعانة بالكافر على قتال الكفار. أما قول الثاني وهو قول المالكية وقول الحنابلة رحمهم الله، حرموا الاستعانة بالكافر في قتال الكافر، وحرموا الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين. والإمام مالك رحمه الله أجاز الاستعانة بهم فقط للصنعة أو الخدمة، كرامي في المنجنيق أو هدم حصن أو ما شابه. ومذهب الإمام أحمد كما قال الإمام المرداوي، الظاهر من مذهب الإمام أحمد أنه حرم الاستعانة بالمشركين. يعني هناك قول آخر روي عن الإمام أحمد، لكن الظاهر من مذهب الإمام أحمد، ما هو الظاهر من مذهب الإمام أحمد؟ الظاهر والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه حرم الاستعانة بالمشركين في على قتال المشركين. هذا هو الصحيح. إذن الآن عندنا قولان: قول للأحناف والشافعية أجازوا الاستعانة بالمشركين على حرب المشركين على الشروط التي ذكرناها، وقول للمالكية والحنابلة حربوا الاستعانة بالمشركين على حرب المشركين. واضح يا أخوان إن شاء الله؟ ها؟ واضح؟ اكتبوا في التعليقات. وش بيكم يا اخوة مساكتين؟ واضح ان شاء الله؟ اكتبوا في التعليقات. تعبتوا ولا اني تعبت؟ اخشى ان يكونوا انتم قد تعبتم، لست انا. الان لو اتينا الى ارض الواقع، القيد الأول الذي وضعه العلماء الذين أجازوا الاستعانة بالكافر على حرب الكافر، وأجازوا الاستعانة بالمشركين على حرب المشركين، أن يكون حكم الإسلام هو الغالب. ما معنى أن يكون حكم الإسلام هو الغالب؟ أي أن القرآن هو المرجع والسنة هي المرجع. فالآن نأتي إلى أرض الواقع. لو قلنا بأن السعودية أو مصر أو الجزائر أو سوريا أو اليمن أو العراق أو ليبيا أو هذه الدول التي تدعي حكوماتها بأنها دول إسلامية استعانت ببريطانيا وأمريكا وفرنسا على حرب ما يسمونهم بالخوارج، يعني على حرب المسلمين الموحدين المهديين نصرهم الله. نأتي إلى أول شرط، قلنا أن الصورة هي إعانة لأمريكا وليست استعانة بأمريكا، لأن أمريكا هي التي أعلنت التحالف ودعت الدول الأخرى للانضمام إليها. فهذه الدول المذكورة وغيرها من الدول العربية استجابت لنداء أمريكا وانضمت للتحالف. إذن الصورة صورة إعانة وليست استعانة، وقد فرقنا بين الإعانة والاستعانة. وعلى الإخوة مراجعة الدروس السابقة، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى في آخر الدروس إن شاء الله مرة أخرى، لأن لا زال للحديث بقية. القيد الأول والشرط الأول أن يكون حكم الإسلام والظاهر. ولكننا وجدنا عند مواثيقهم وعند بنودهم أنهم عند التنازع يحتكمون إلى أين؟ سنبين ذلك. لا شك يقينا أن لا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا دول الكفر قاطبة تحكم بشرع الله، بل هم لا يحكمون أنفسهم بشريعتهم، لا بالتوراة ولا بالإنجيل، نبذوها وراء ظهورهم وكفروا بها وحكموا وجاءوا مكانها بالبدائل، وهي العلمانية والديمقراطية والوطنية والقومية وما شابه والليبرالية وغيرها من زبالات الغرب ومن نتن أفكارهم. إذن هم لا يحكمون بشرع الله، من استعنتم بهم لا يحكمون بشرع الله. وأنتم يا من استعنتم، يا هذه الدول العربية، أنتم من استعنتم بالكفار، أنتم عن أنفسكم لا تحكمون بشرع الله. فلا أنتم تحكمون شرع الله، لا عندكم حكم الإسلام والظاهر، ولا عند من استعنتم بهم حكم الإسلام ظاهر، فعند كلا الفريقين حكم الإسلام غير ظاهر. فكيف تقولون يخرج لك الرحيلي أو الكلباني أو المغامسي أو الفوزان يقولون بل والسعيدان بل الواجب، بل هذا واجب لولي الأمر أن يستعين بالكفار على قتال الخوارج، ويأتي بكلام الإمام السرخسي أو بكلام بقية الفقهاء إن شاء الله في هذا الدرس إذا سمح لنا الوقت بذكرها إن شاء الله. الصورة الثانية، يأتي لهذه الأقوال دون أن يذكرها ويبينها للناس وينزلها على الأرض الواقع. هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان حكم الإسلام والظاهر هو الغالب، لا عندكم حكم الإسلام الظاهر، بل عندكم الوطنية، طاغوت الوطنية هو الظاهر، وعندكم القوانين الوضعية هي الظاهرة، فلا عندكم ولا عندهم، فكيف تقولون بجواز الاستعانة؟ حكامكم حكومات مرتدة واقعة في عدة نواقض. هذا إذن أولا بهذا القيد نعلم، بل كما قلنا في مواثيقهم وبنودهم إذا يعني هم سيحتكمون هذه الدول التي انضوت تحت راية التحالف، هي ستتحاكم إلى أنظمة الدول أنظمة الدول أو أنظمة القانونية الدولية كهيئة الأمم المتحدة أو المحاكم العدلية أو المحاكم الدولية أو غيرها من المحاكم المعروفة. فإذا أنتم حددتم المصدر الذي ستتحاكمون إليه وقد تم تحديده مسبقا، فعلى أي أساس تأتون وتقولون بأن الفقهاء رحمهم الله أجازوا الاستعانة بالكافر على رد عدوان أهل البغي وأهل الخوارج؟ إذن هذا القيد وهذا الشرط لم يتحقق. القيد الثاني قالوا عند الضرورة، إذن بهذا القيد يتبين هذا ما تحقق، ولكن نأتي إلى بقية القيود لا بأس من ذلك. عند الضرورة قلنا أنكم مضطرين، لا بأس نتجاوز هذا القيد، لكن ما هي الضرورة التي تبيح، ما هي الضرورة التي تبيح لي ولي أمر المسلمين أن يستعين أو للدولة المسلمة أن تستعين بالكفار على رد المشركين أو على رد أهل البغي؟ ما هي الضرورة؟ الضرورة حماية دين الله عز وجل، حفظ الأعراض، وليس الضرورة كما يصور هؤلاء الزنادقة أننا نقاتل لأجل كرسي الحاكم الفلاني ولأجل منصبه. قال الإمام الشيخ العلامة زيد بن محمد آل سليمان النجدي والشيخ العلامة صالح بن محمد الشثري رحمهم الله تعالى في رسالة إلى محمد بن عجلان: وأما ما ذكرت عافاك الله من الضرورة فهي ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه وتحصل به مصلحته، لا ضرورة شخص بعينه ترجع إلى مصلحته ورئاسته وسلطانه، لا سيما وقد جر هذه الطائفة الكافرة الفاجرة القاهرة إلى بلاد أهل الإسلام حتى تملكوها وأبطلوا فيها شرائع الدين وحكموا القوانين. قال ذلك في كتاب رسائل وآثار الشيخ زيد بن محمد آل سليمان صفحة 131. إذن انظر الضرورة التي تبيح الاستعانة بالكفار والمشركين على حرب العدو للدولة المسلمة والدولة الإسلامية هي ضرورة الدين، وليس الضرورة أن نحافظ على كرسي محمد بن سلمان على أو كرسي الغنوشي أو على كرسي بوتفليقة أو بقية الطواغيت، لا، بل الضرورة الحفاظ على الدين، وليس ضرورة الحفاظ على كرسي ورئاسة فلان. يقول رحمه الله: وقد جر هذه الطائفة الكافرة إلى آخر الكلام وأبطلوا فيها شرائع الإسلام. الآن بعدما أن أزاحوا الدولة أعزها الله عن هذه المناطق، لمن الحكم في العراق؟ للرافضة، الروافض يحكمون بديمقراطية. لمن الحكم في الشام؟ الملاحدة يحكمون بالقوانين الوضعية، نظام النصيري يحكم بالقوانين البعث وبقية الفصائل، هؤلاء صحوات يحكمون معروف القوانين الوضعية أيضا في كثير من مسائلهم. إذا أصبح الحكم يعني أبطلوا الشرائع وحكموا بالقوانين، فكأن كلام الشيخ يتكلم عن واقعنا المعاصر الذي نعيشه الآن نحن حيا، واضح؟ وأبطلوا فيها شرائع الدين، أصبح شرائع الكفر هي الظاهرة، جاءوا إلى بلاد الإسلام فتملكوها. وأيضا قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وأما إجازتك الاستنصار بهم أي بالكفار فالنزاع في غير هذه المسألة، بل في توليتهم وجلبهم وتمكينهم من دار إسلامية، بل في توليتهم وجلبهم وتمكينهم من دار إسلامية هدموا بها شعار الإسلام وقواعد الملة وأصول الدين وفروعه، وعند رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها، مضاد ومخالف للنصوص، إذا وردت قضية نظروا فيها وحكموا به ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. إن أنتم تستعينون بالروافض أو تعينون الروافض والملاحدة أو تستعينون بأمريكا لتمكن الروافض والملاحدة والنصيرية والمرتدين من الحكم بطاغوت القانون الوضعي وهدم معالم الدين وأسر الموحدين وترك كتاب الله وراءهم ظهريا، لا شك أن هذا باطل، وهذا لا يصح كما قال العلماء رحمهم الله بأقوالهم. إذا حتى الضرورة لم تتحقق. إذا الضرورة التي توجب الاستعانة بالكفار في حرب الكفار وقتال المشركين أو على رد عدوان أهل البغي أو أهل الخوارج، هي ضرورة الدين أن يكون الحكم لأجل الحفاظ على الدين. هذه الضرورة الأولى من ضروريات الخمسة المعروفة، وليست ضرورة الحفاظ على كرسي ورئاسة فلان، لا لا شك. أو أننا والله من أجل إراقة الدماء سوف نبقى ونستعين بها. يعني حتى في هذه المسألة عندهم تناقض، يعني هم يقولون الآن ماذا يقولون؟ يقولون نحن نحرم الخروج على الحاكم خوف إراقة الدماء وهدم البيوت وهلاك الأجيال. والآن أنتم حينما أجزتم الاستعانة بالكفار على حرب المسلمين وعلى حرب الخوارج كما تزعمون، ألم ترق الدماء؟ ألم تهدم البيوت؟ ألم ترمى النساء؟ يا عجبا لهؤلاء، كيف تفتون لأنفسكم بالجواز وتمنعون عن هذه الفتوى عن غيركم؟ إذا أصبح عندهم تناقض عند هؤلاء. إذا الأول، القيد الأول لم يتحقق كما ذكرنا، والقيد الثاني لم يتحقق. القيد الثالث كما قال العلماء رحمه الله حينما ذكرنا أقوالهم، أن يؤمن غدر هؤلاء الكفار، بحيث لو أن هذه الدولة المسلمة استعانت، يعني دولة مسلمة استعانت بروسيا على حرب أمريكا، بعد أن استعنا بروسيا، لو أن روسيا غادرت بنا بعد أن تمكنا من أمريكا، لنا القدرة على رد عدوان روسيا. الآن هذه الدول لو قلنا بأنها إسلامية على سبيل المثال، وتحقق فيها الشرط الأول، القيد الأول والقيد الثاني، هل السعودية أو المغرب أو الجزائر أو العراق أو سوريا أو اليمن، هل هي قادرة على رد عدوان أمريكا أو فرنسا أو روسيا؟ ليست في قادرة، لأنها أصلا جيوش كرتونية كما معلوم، جيوش عبارة عن صورة، ليست لها القدرة على الدخول في الحروب. هذه الجيوش يا أخوة ليس عندها القدرة، لا يملكون الروحية، لا يملكون العقيدة لأجل القتال. هذا الجيش، الجيش السعودي أو الكويتي أو القطري، لو جاءت كتيبة مارينز، كتيبة من كتائب الجيش الأمريكي، لا احتلت أصلا، هي الآن محتلة، هذه الجزيرة محتلة. القواعد الموجودة في قطر أو في الإمارات أو في الكويت، قاعدة عديد وقاعدة الأخرى في الكويت نسيت اسمها، وقواعد في السعودية، أصلا بلاد أرض الجزيرة محتلة، محتلة من قبل الصليبيين. ولو قلنا أنها ليست محتلة، هذه البلدان بإمكان دول الكفر أن يدخلوها سريعا، لأن هذه الجيوش ليست لها القدرة. أين الحروب التي خاضها جيش المصري، أقوى جيش عربي؟ ليس عندهم أصلا القدرة على دخول حرب، وما عندهم خبرة في الحرب، ولا الجيش الجزائري ولا المغربي ولا هذه الجيوش لديها الروحية والقتال. فعلى ماذا تفتخرون؟ إذا هذه جيوشكم ليست بقادرة أن تدافع عن أنفسها، فكيف لها القدرة على أن تؤمن على نفسها في حال غادرت بها إحدى الدول التي استعانوا بها؟ لا شك أن هذا الكلام لن يصدقه حتى العجائز وحتى المجانين. والله السعودية استعانت بروسيا على قتال الخوارج بعد أن استعان، أو على قتال الخوارج أو على قتال أمريكا، بعد أن تمكنت السعودية، روسيا غادرت بالسعودية وغادرت بسوريا وغادرت باليمن أو بالعراق أو بالجزائر، ليس باستطاعة هذه الدول على رد عدوان هذه الدول، لأن هذه الدول روسيا أو أمريكا هي دول مقارنة بهذه الدول هي عبارة عن ولايات صغيرة، عبارة عن ولايات صغيرة. يعني نيويورك وحدها تساوي أكثر من دولة عربية، في أكبر مدينة في العالم من حيث المساحة. يعني حسب الإحصائيات الموجودة، مدينة نيويورك الأمريكية حسب المساحة، وأنا لا أكلمك حسب عدد السكان، لأن مدينة طوكيو اليابانية هي أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، من حيث المساحة أنا أقول، تقابل أو تعادل مدينة نيويورك الأمريكية مدينة القاهرة التي هي أكبر مدينة عربية، عاصمة مصر، 7 مرات. فأنتم عبارة عن ولايات مقارنة بأمريكا أو بروسيا. إذا نظرت إلى الخريطة، إلى مساحة روسيا، ستقول أن روسيا نصف العالم تقريبا، يعني مقارنة بالمناطق البرية وليس الكرة الأرضية ككل. على كل حال، إذا أنتم ليست عندكم القدرة على أن تحافظوا على أنفسكم. الآن لو هذه الشعوب، أو على سبيل المثال الجماعة، جماعتنا عزها الله، هي بوحدها وبقلة خبرتها وكفاءتها في الحروب، ومع أنها دولة فتية، تمكنت من دحر على سبيل المثال النصيرية أو الروافض، وعلما أن الروافض عندهم شجاعة في القتال لأنهم يقاتلون لأجل الاعتقاد. أما جيش مصر ما عندهم اعتقاد، والله كتيبة مسلمة قادرة على أن تفتح مصر بفضل كثير من مناطق مصر. جيش الجزائر كذلك، جيش المغرب ما عندهم خبرة في الحرب أصلا، فليست لديهم القدرة على الدفاع. هذه دولة فتية، لولا تقدير الله ومشيئة الله أولا، ثم بعد ذلك ما حصل من التحالف ومن اجتماع هذه الدول، لكان الآن المسلمون يحجون إلى بيت الله عز وجل، يخرجون آمنين مطمئنين في سياراتهم، لا يوجد جوازات سفر ولا هم يحزنون، لأن هذه الجيوش ليست لها القدرة ولا الخبرة. أما ولي أمر المداخلة إذا كان في الأردن، هذا ما يسمى ملك عبد الله وما أعرف إيش اسمه، يخرج لنا بمقاطع هوليوودية ويصور بأنه يقوم بجولات أو صولات عسكرية أو تدريبية، ورأينا أن جنوده كانوا يحمون السفارة الإسرائيلية، كانوا يحمون السفارة الإسرائيلية من غضب المسلمين في الأردن، ورأينا مجموعة من النسوة المسنات والعجائز كن يحاولن العبور من الحدود إلى الجهة الأخرى لأجل إيصال الطعام والشراب إلى المسلمين في غزة، ورأينا أن جيوشكم كانت تستهدف المسلمين وبطلقاتها وببنادقها. وكما قال الإمام سيد قطب رحمه الله أن هذه الجيوش لن توجه طلقة إلى دويلة يهود أو إلى العدو، بل إنها ستفرش البرود، وحدث هذا فعلا، هذا الأمر حدث. فإذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط، فكيف أجزتم، كيف أجزتم الاستعانة بالكافر على حرب المسلمين؟ وهي ليست استعانة، هي إعانة أصلا، لكننا قلنا سلمنا جدلا هي استعانة. وأيضا الشرط الآخر الذي قيده العلماء، وبهذا سنختم إن شاء الله، جواز الاستعانة بالكافر على حرب الكفار، قالوا إذا كان الكفار ذو رأي حسن، يعني لا يعرفون بخيانتهم ولا بغدرهم ولا بسوء طويتهم على الإسلام والمسلمين. يعني الآن أمريكا تصرح عداوتها للإسلام والمسلمين، حينما أعلنوا الحرب على العراق خرج جورج بوش الابن وقال الآن بدأت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، صرحها. وجورج بوش الابن هو عالم لاهوتي من علماء النصارى، صرحها بذلك، ونحن نخجل أن نقول أنها حرب إسلامية. لا، هي حرب على مصالح، على مكتسبات، على نفط، ما ليست حرب على نفط إطلاقا، وإن كان النفط جزءا. حربهم على المسلمين هو تغيير السلوك وتغيير دينهم وتغيير عقائدهم، هذه الحرب الحاصلة الآن. وانظر إلى حال المسلمين الآن في أرض الواقع، تجد أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون شيئا من أصول دينهم، لا يعرفون شيئا، اسألهم لا يعرفون في مسائل التوحيد ولا في لو تسألهم عن أركان الإسلام أركان الإيمان لا يعرفون. وهذا الذي أوصلوا الآن الجيل الحالي أصبح، يعني ما كان أعمارهم ما دون 15 يمسكون الهواتف، وماذا يفعلون؟ يعكفون على هذه الهواتف ساعات إثر ساعات ولا يستطيعون البعد عنها. فإذا بالعودة إلى ما ذكرنا أن أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، فرنسا كيف أنها رسمت النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الصور، دنمارك، هذه الدول التي يستعان بها على حرب المسلمين، وتقولون بأنها هي دول ذو رأي حسن، وهي تعلن حربها على الإسلام والمسلمين، وجنودها قبل الخروج إلى ديار المسلمين يدخلون إلى كنائسهم ويرفعون الصليب ويتبركون به. الرافضي حينما يأتي لقتال أهل السنة في الشام، في العراق، في اليمن، ماذا يفعل؟ يقف المعمم الرافضي ويأخذون تربة ما يسمونه بتربة حسين، ثم يتبرك الرافضي الجندي هذا الحشد النجس لخروج قتال أحفاد أبي بكر وعمر وعائشة ويزيد ومعاوية. ونحن لا، ما شاء الله، نحن خطباؤنا وأئمتنا يخرجون على المنابر فيصفون بأن المعركة ضد بعض الإرهابيين وبعض المتطرفين، هؤلاء الذين لا يمثلون الشعب ويستخدمون هذه الألفاظ، كلمة لفظة الشعب أو لفظة الأخوة الوطنية والشراكة الوطنية، هم يعلنونها بأنها حرب عقائدية ودينية، ونحن نقول نخجل أن نقول بأنها حرب عقائدية ودينية، لأن تكليف هذا التصريح هو الخروج للقتال وقول كلمة الحق، وأن يكون مصيرك كمصير وليد السناني أو علي خضير أو فارس آل شويل أو ناصر الفهد أو هؤلاء العلماء الذين قضوا حياتهم في السجون، رحم الله من مات منهم وفك أسر من بقي منهم حيا. إذن هؤلاء الكفار لم ينطبق فيهم الشرط الرابع، لأنهم ليسوا أهل رأي حسن بالمسلمين، بل هم أمريكا ماذا فعلت بالمسلمين في أفغانستان، وماذا فعلت للمسلمين في العراق، وماذا تفعل الآن، كذلك روسيا ماذا فعلت للمسلمين في البوسنة والهرسك، وماذا فعلت للمسلمين في القوقاز في شيشان، وماذا فعلت بالمسلمين في الشام. هل هؤلاء أصحاب السجلات السود في قتال المسلمين، هل هؤلاء يقال أنهم ذو رأي حسن في المسلمين؟ أم أن الرافضة حينما كان يذهب محمد صدر لعنه الله الذي هلك، وكذلك ابنه مقتدى الصدر لعنه الله، لزيارة ولي أمر المداخل في السعودية، هذا معروف كيف أنه كان جزارا سفاحا ويملك كتيبة اسمها كتيبة سرايا السلام، وكانت هذه الكتيبة تتفنن بقتل أهل السنة في مناطق بغداد وحزام بغداد وسامراء وصلاح الدين، وماذا فعلوا بالمسلمين في ديالى وفي بقية المناطق في العراق؟ هل هؤلاء الذين تجوزون الاستعانة بهم على نصرة الإسلام والمسلمين، وهم أصلا يبغضون رموز الإسلام، يبغضون أبا بكر وعمر ومعاوية، هؤلاء كانوا رموز التوحيد، هؤلاء الذين أعلوا راية الإسلام وراية الجهاد. إذن نقول ختاما، إذن بفضل الله عز وجل، حتى لو قلنا أن حكوماتكم استعانت بالكفار على حرب هؤلاء المسلمين كما أجازها الفقهاء رحمه الله هذه الصورة، فهي بشروط ثقيلة وقيود ثقيلة، وهذه القيود لم تتحقق عندكم أبدا. بهذا القدر أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت لبيان وإيضاح هذه المسألة، وأن الأخوة كانوا على فهم وقدر كاف من هذا الموضوع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.